زيادات هذه غير صحيحة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض. النون المقصود إيه؟ الحوت. زيادة كبد الحوت أو زيادة كبد النون. الحوت يسمى نون ولكن ليس أحاديثه تصح. الأحاديث التي فيها أن الأرض على ظهر الحوت لا تصح، إنما هي إسرائيليات. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض. شوف الرواية الأولى تقول إيه؟ النون دواء. عندي على ظهره الأرض. لا هو الرواية اللي أثبت. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض. معناه يعني ثبت الأرض، الكرة الأرضية على ظهر النون. ثبتها. هذا غير صحيح. لا تصح. هذه الرواية. أنتم تلاحظون في الروايات تارة جعل النون من الدواء وتارة جعل النون الحوت. فذلك قوله نون والقلم وما يسطرون. لما ترجعون لتفسير ابن كثير ذكر هذه الآثار الأسانيد والطرق، لكنها من باب الإسرائيليات لا تصح. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا من جابر بن الحارث، قال أخبرنا ابن مسر عن أعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله القلم. الشك هذا حديث صحيح ثابت، إنما الزيادات الأخرى لا تصح. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن الحرب القاضي، قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال حدثنا عصمة أبو عاصم عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس قال إن أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم، وذكر الحديث. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما طرق جماعة أو طرق جماعة، يعني جماعة من الرواة والصحابة كذلك. قال محمد بن حسين وفي حديث آدم مع موسى عليهما السلام حجة قوية أن القرآن كلام الله تعالى ليس المخلوق، وسنذكره إن شاء الله. المقصود محجة آدم لموسى. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحجاز، قال حدثنا عبد الله بن وهب، وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وأبو الطاهر أحمد بن عامر المصري كذلك، قال حدثنا ابن وهب، قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، قال أصبغ بن الفرج، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله تعالى آدم وقال أنت أبونا آدم؟ قال له آدم نعم. أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فما تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى في القضاء قبلي؟ دل على أن علم الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وآدم مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. قال محمد بن حسين